بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو درس 97 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري. وكما تعلمون انتهينا من شرح الحكم، ونحن الآن بصدد قراءة المناجات التي ختم بها ابن عطاء الله حكمه هذه. وصلنا إلى المقطع الذي يقول فيه رحمه الله: إلهي، وصفت نفسك باللطف والرأفة بي من قبل وجود ضعفي، أفتمنعني منهما بعد وجود ضعفي؟ إلهي، وصفت نفسك باللطف والرأفة بي من قبل وجود ضعفي، أفتمنعني منهما، من اللطف والرأفة، بعد وجود ضعفي؟ من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة لعباده، كتب على نفسه الرحمة، هذا كلام الله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه. وكلام الله كما تعلمون قديم، يعني ليست خواطر خطرت والعياذ بالله إلى الله سبحانه وتعالى في مناسبات وأوقات عارضة، لا، هذا الكلام النفساني الذي تضمنه القرآن صفة من صفات الله، مجموعة صفات لله سبحانه وتعالى داخل في صفة العلم، وصفة العلم قديمة، نعم، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والباري عز وجل يقول: كتب على نفسه الرحمة لعباده، كتب على نفسه الرحمة. إذن قضى الله عز وجل في غيبه المكنون قبل أن نخلق بأن يرحم عباده، قبل أن يخلقهم، نعم، قضى أو ألزم ذاته العلية ولا ملزم له بأن يرحمهم. وعندما خلقهم بعد ذلك خلقهم من ضعف، كما قال سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في ضعف، وخلق الإنسان ضعيف. فإذا كان في قضاء الله عز وجل وسابق علمه وغيبه أن يرأف بهذا الإنسان، أي أن يرحمه وأن يكون لطيفا به قبل أن يخلق، أفيمنعه من هذه الرحمة بعد أن خلقه وظهر الضعف في ذاته وكيانه؟ لا، لابد أن هذا الذي قضى به الله سبحانه وتعالى من اللطف والرحمة والرأفة بالإنسان سيزداد وسيستمر. هذا باختصار معنى كلام ابن عطاء الله هذا: إلهي، وصفت نفسك باللطف والرأفة بي من قبل وجود ضعفي، أي من قبل خلقي، من قبل أن تخلقني، أفتمنعني منهما، من اللطف والرأفة، بعد أن خلقتني ضعيفا؟ وهل خلقتني يا ربي ضعيفا إلا لكي أستأهل رحمتك؟ إنك لم تخلقني ضعيفا ولم تعلن عن ذلك في كتابك، خلقتني ضعيفا ولم تؤكد ذلك في أكثر من موضع في كتابك إلا لكي تجعلني مستأهلا لرحمتك التي ألزمت ذاتك العلية بها. نعم. طبعا هذا الذي يقوله ابن عطاء الله بأسلوب الاستفهام ليس شكا وليس ريبة، لكنه تأكيد. أن هذا يسمى استفهاما إنكاريا، محال كيف تقضي في سابق علمك وغيبك وتلزم نفسك ولا ملزم لك بالرحمة لهذا الإنسان الذي لم يخلق بعد، ثم خلقته ضعيفا لا يملك من أمره نفسه شيئا، لا بد أن تزداد رحمتك به وأن يزداد لطفك تأكدا له. هذا طبعا واجب كل مؤمن أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، رؤوف بهم ورحيم بهم. لكن ما معنى اللطف؟ اللطف هو الدقة مع الخفاء، الشيء الدقيق الخفي يسمى لطيفا. تقول هذه نسمة لطيفة، يعني أنها خفية. النسيم يختلف عن الريح، الرائحة واضحة شديدة قوية، لكن أنت تصف النسيم باللطف لدقته ولخفائه. وعندما تصف الله عز وجل باللطف، فاللطف بالنسبة لله عز وجل له معنيان اثنان. المعنى الأول لطف الله سبحانه وتعالى بحد ذاته، ومعناه أنه عز وجل خفي عن الأنظار والأبصار، لا تدركه الأبصار. عدم إدراك الأبصار لله عز وجل، عدم قدرة العين التي متعنا الله عز وجل بها في دار الدنيا على رؤية الله عز وجل، يعني أنه سبحانه وتعالى لطيف خفي، يعني دقيق خفي عن الأبصار لا عن البصائر، البصائر العقول. ومن هنا كان من أسماء الله سبحانه وتعالى الباطن، الباطن أي الذي بطن واختفى عن الأبصار، نعم، وظاهر أي ظهر للبصائر للعقول. المعنى الثاني للطف في ذات الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى يمزج جلاله الذي يتجلى في المصائب والابتلاءات التي يبعثها على بعض عباده عندما يشاء، يمزج ذلك برحمات وبعناية. لا نقول بلطف، نحن نفسر كلمة اللطف، يعني يمزج جلاله بالجمال، يمزج جلاله المتمثل في الابتلاءات التي يتلي بها عباده من مرض، من فقر، من خوف واضطراب بعد طمأنينة وأمن. نعم، هذه نتائج صفة الجبروت، صفة الجلال. لكن الله عز وجل يجعل في كل جلال جمالا، لكن هذا الجمال يكون مخبوءا مختفيا. هذا معنى لطف الله عز وجل بعباده، يبتليهم لكنه يكون لطيفا به، يبتلي عبده بمرض لكنه في الوقت ذاته نعم يكرمه بما يخفف عنه وقع هذا المرض. يبتليه الله سبحانه وتعالى بشدة متمثلة في فقر، لكن الباري سبحانه وتعالى في الوقت ذاته يكرمه بما يخفف عنه وقع هذا الفقر. أي نوع من أنواع الشدة؟ عندما يرسلها الله عز وجل لعباده المؤمنين الصالحين، لابد أن يمزج هذه المصائب التي هي مظهر لجلال الله سبحانه وتعالى وجبروته بجماله. ولذلك قالوا في كل جلال جمال، في كل جلال يأتيك من قبل الله عز وجل جمال، يعني لطف يأخذك الله سبحانه وتعالى به. طبعا يستثنى من هذا القانون أو هذه القاعدة الابتلاءات التي يرسلها الله للمستكبرين، للعتاة، للطغاة. هذا النوع من الابتلاءات لا يشترط أن يكون فيها ألطاف خفية، لا تدخل في قاعدة في كل جلال جمال. نعم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. لا تتوقع أن تجد في ذلك الأخذ الأليم الشديد لطفا. نعم. لكن هذا القانون إنما يتحقق بالنسبة لعباد الله عز وجل المؤمنين به. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني ابتلاء امتحانا، وإلينا ترجعون. فإذا ابتلاك الله سبحانه وتعالى بالشدة ابحث، فلسوف تجد في داخل هذه الشدة في تلافيفها رافة غريبة وعجيبة بك. وإذا أكرمك الله عز وجل بالنعمة فخف من هذه النعمة أن تكون استدراجا، لعل في تلافيفها معنى من معاني الجلال. يعني إن أنت ركنت إليها ونسيت المنعم المتفضل تحولت هذه النعمة إلى شدة. إذن حق ما يقوله ابن عطاء الله، كتب ربنا عز وجل على نفسه الرحمة لعباده قبل أن يخلقوا، ثم إنه خلقهم ضعفاء وأعلن عن ضعفهم في محكم تبيانه أكثر من مرة، فقال: وخلق الإنسان ضعيف. قال: لقد خلقنا الإنسان في كبد. نعم. قال: أنتم الفقراء إلى الله، والفقر معنى من أجل معاني الضعف. نعم. فإذا كان هذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل محكوما عليه بالضعف، فليس ذلك إلا تأكيدا لما ألزم الله عز وجل به ذاته العلية من الرأفة بهذا المخلوق، من اللطف به. لكن المطلوب من الإنسان أن يعلم هذا كما علمه ابن عطاء الله، وأن يخاطب ربه بهذا، وأن يطرق بابه بيد هذا الرجاء. نعم. لا أن يعرض عن الله سبحانه وتعالى. ثم يقول في المقطع الذي يليه: إلهي إن ظهرت المحاسن مني فبفضلك ولك المنة علي، وإن ظهرت المساوئ مني فبعدلك ولك الحجة علي. هذا الكلام قرره بيان الله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه، إذ قال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذه حقيقة بينها لنا كتاب الله عز وجل. والآن ابن عطاء الله السكندري يخاطب ربه بها، يقول: إلهي، يعني كون الباري عز وجل يقول لنا هذا الشيء وأن أقوله معترفا بين يدي الله شيء آخر، أقول لله عز وجل مقرا بما قد قاله في محكم تبيانه: نعم يا رب، نعم، إن ظهرت المحاسن مني فبفضلك ولك المنة علي، وإن ظهرت المساوئ مني فبعدلك ولك الحجة علي. يعني المساوئ مني ولك الحجة علي وأنا المسؤول عنها، فكيف هذا؟ أما الشطر الأول من هذا الكلام: إن ظهرت المحاسن مني فبفضلك ولك المنة علي. المحاسن التي توفق إليها أيا كانت هي آتية أو نابعة من الفطرة التي فطرك الله عز وجل عليه. ربنا سبحانه وتعالى فطر الإنسان على فطرة الإيمان به، أي جعل بين جوانحك منذ أن ولدت براعم عندما تتفتح وقد تكامل الرشد لديك، هذه البراعم تشعرك بالبحث عن من خلقك، تشعرك بالحنين إلى من أنت عبده وهو مولاك وخالقك. طبعا هذا الشعور يحتاج إلى علم يفسره، يحتاج إلى علم يفصله. فإذا ظهرت فيك محاسن الإيمان بالله عز وجل، فمحاسن الإيمان جاءت من الفطرة، والفطرة جاءت من عند الله عز وجل، فترك الله عز وجل على هذا الإيمان به، فالفضل لمن أورثك هذه الفطرة. فترك الله سبحانه وتعالى على المشاعر الإنسانية المعروفة والمألوفة. نعم، فإذا تجلت هذه المشاعر الإنسانية رغبة سلوكا، فمعين ذلك ومنبع ذلك هذه الفطرة. والفطرة من أين جاءت؟ من عند الله سبحانه وتعالى. نعم، محاسنك المختلفة من إيمان ومن سلوك سليم متفق مع الإنسانية، من حيث معاملة الآخرين، من حيث الإيثار، من حيث الكرم، من حيث السخاء، نعم، من حيث التواضع إلى آخر ما هنالك من المحاسن الإنسانية، فلتعلم أن هذه المحاسن كلها آتي من الفطرة التي فطرك الله عز وجل عليها. وإذا كنت تعلم أن هذه الفطرة غرس تم في كيانك بيد الله عز وجل، فمحاسنك إذن من آتية من عند الله، ولله المنة عليك في ذلك. نعم، الإنسان الذي دلته فطرته على الله، دلته فطرته على عبوديته لله عز وجل، ما ينبغي أن يتباهى في نفسه ويقول أنا اكتشفت نعم ألوهية الله عز وجل في حين لم يكتشفها غيري، وعرفت نعم أن الله عز وجل متصف بصفات الكمال في حين أن غيري لم يتبين ذلك. لا، لا تقل هذا، هذا ليس فضلا منك، وإنما هو فضل من الله سبحانه وتعالى. والحديث عن الفطرة حديث يعني ذو ذيل، حديث طويل، حديث شائق، ولا مجال لإنكاره قط. في الناس ربما من يعني يتكلفون الجدل في هذا شططا. وما من إنسان إذا عاد إلى نفسه وراقب تحركاته وتقلباته في الأوضاع المختلفة إلا ويكتشف هذه الفطرة التي أودعها الله عز وجل بين جوانحه. بهذه الفطرة نعم عرفت ربك، وبهذه الفطرة أدركت عبوديتك، وبهذه الفطرة تلتجئ إلى مولاك عند الشدائد. صحيح العلم لا بد منه، بدون علم الفطرة لا تكفي. يعني ضربت مثلا من قبل، أعيد هذا المثل، لا أدري هنا أو في مكان آخر، بل فطر الناس على البحث عن الغذاء، هذه أيضا من الفطرة. الطفل منذ ولادته يبحث عما يلتقمه، مفطور على ذلك، نعم، يبحث عن طعام يأكله. لكن لابد أن يتوج هذا الطفل بعد أن يعني يتكامل لديه الرشد، لابد أن يتوج فطرته وأن يغذيها بالعلم. يعني لابد أن يبحث عن الطعام الذي يفيده فيأكله، وأن يتجنب ما يخيل إليه طعاما وهو يضره، نعم، حتى لا يصيبه من ذلك سوء. إذن الفطرة وحدها لا تكفي، لابد من علم. فإذا نشأ هذا الإنسان ودلته فطرته أو دفعته فطرته عن البحث إلى البحث عن الطعام، يأتي دور العلم فيقول له هذا هو الطعام الذي يفيدك، وهذا هو الطعام الذي تحتاج إليه في الصيف والذي تحتاج إليه في الشتاء، وهذه هي الفاكهة التي تزيد الأسعار الحرارية بين في كيانك وهذا إلى آخره. لكن إذا لم يدعم هذه الفطرة ويغذيها بالعلم، الفطرة موجودة تدفعه إلى الطعام، يمكن أن يتجه إلى الأشجار يأكل أوراقها، بالفطرة اتجه إلى الشجر يأكل أوراقها، وبجهله لم يدرك أن هذه الأوراق لا تفيده بل ربما تضره. ونحن نعلم أن في مجاهل أفريقيا وبلاد كثيرة أناسا من أبناء جلدتنا من البشر يأكلون ورق الشجر، فطرتهم موجودة لكن العلم غير موجود. كذلك فطرة الإيمان بالله عز وجل، فطرة الحنين إلى الله، فطرة الشعور بمملوكية الإنسان لخالقه موجودة، لكن هذه الفطرة مثل فطرة البحث عن الطعام تحتاج إلى غذاء من العلم. بالعلم تعرف من هو إلهك الذي تدفعك الفطرة إلى البحث عنه، بالعلم تعلم صفات إلهك وأنه واحد لا ثاني له، قديم لم يجده أحد. نعم بالعلم. نعم. فإذا أسلم الإنسان نفسه للفطرة الإيمانية ولم يغذي هذه الفطرة بالعلم، مثل الناس الذين يعيشون في بعض المجاهل في العالم بالنسبة للطعام والشراب، طبعا سيأتيه ممكن يقلله شيء دابة، ممكن يقلله شيء نعم نجم من النجوم، كائن من الكائنات، صنم من الأصنام إلى آخر ما هنالك. نعم لكن الفطرة موجودة. وطبعا الملحد يرتاب فيها، لا أقول يرتاب، يتكلف الريبة فيها، لأنه لو عاد إلى كيانه لعلم أن هذه الفطرة موجودة لديه، لكنه يتكلف شططا. وإذا جاءنا هذا الملحد يقول، وما أكثر ما ناقش الملحدون في هذه الفطرة، بيقول لك أنا شأني قاعد ما لي شايف، ما لي حاسس لا فطرة ولا في شيء في كياني. بنقول له أنت ليش صار عمرك 30-40 سنة ربيت خلال هذه الأعوام بعيدا عن فطرتك، فطرتك تحتاج إلى غذاء، لكنك تناولت الأغذية التي تناقض فطرتك، ربيت على الأفكار الإلحادية وغذيت بها، نشأت مستكبرا وغذيت استكبارك، نشأت متعصبا لمذهبك، مذهب آبائك وأجدادك، نحلتك، نحلة آبائك وأجدادك، وغذيت طول حياتك نعم هذه العصبية بغذاء التمسك بها وما إلى ذلك. الفطرة ما بقولك تنقد، ما بتختنق، لكنها رقدت نعم وتخدرت، ما عاد تحس فيها. ولكن مع ذلك إذا شئت أن تتذكر هذه الفطرة وأن تستيقظ هذه الفطرة بين جوانحك فما أسرع ما يتم ذلك. مصيبة من المصائب تأتي كمصيبة المرض مثلا، نعم يبحث بادئ في بدل التخلص من مرضه يبحث عن دواء له عند الأطباء، يلتجئ إلى طبيب من هنا طبيب من هنا من هناك، ما في خواص، يستعمل الأدوية التي وصفت له لم يستفد شيئا من ذلك، زجه هذا الحال في اليأس، ما عاد عنده أمل، لا عنده أمل بقى بالأطباء ولا بالأدوية نحو ذلك، وهو ملحد. إلى ما يقول حاله؟ ستجده رأسا استيقظ شعور كان غائبا في كيانه يدفعه إلى أن يأتي بسم الله، يدفعه إلى أن يناجي ويقول يا رب اشفيني. نعم ليش ما كان بيحكي هيك؟ لأنه كانت الفطرة مغطاية محجوزة. إذا هذا المرض إجت هذه الحال هزت هذه الكيان اللي عنده منه، فانتفض كل ما كان فوق هذه الفطرة من أغطية وأغشية، وانتعشت هذه الفطرة مرة أخرى، وإذا بلسانه يترجم فطرته مستغيثا بالله مناجيا لله سبحانه وتعالى. هذا يدل على ماذا؟ هذه هي الفطرة موجودة في كل إنسان، لكن بينساها الإنسان بسبب رعوناته، بسبب نزواته. نعم، واحد عايش حياته ثلاث أرباع مذاهب الناس اليوم وهم يعلمون أنها مذاهب باطلة، لكنهم يتباهون بها لأنها مذاهب الآباء والأجداد، ما بيتركوه. نعم، هيك أجدادنا كانوا، هيك نحن تربينا وهيك نشأنا، لذلك مستحيل أن نترك ما كان عليه الآباء والأجداد، أو رغبات ونزوات وشهوات ونحو ذلك. نعم، ولقد تذكرت حادثة فكرت بها قبل الأيام، يعني في السبعينات كنت أذهب كل أسبوع مرة إلى جامعة تشرين باللاذقية، أيامها كان اسمها جامعة اللاذقية، ألقي محاضرات في كلية الآداب قسم اللغة العربية فيها. نعم، وأعود في اليوم الثاني. نعم، وكانت الرحلة تتم عن طريق خطوط الكرنك موجود المعروف. نعم، في يوم من الأيام كان الفصل شتاء، نعم، عدت من اللاذقية في هذه المركبة التي حدثتكم عنها، خطوط الكرنك، في الطريق، نعم، فوجئنا بعاصفة ثلجية شديدة جدا. نعم، ووصل الباص إلى النرك في المساء بعد العشاء، ولم يتأتى له أن يتحرك إطلاقا. بتنا تلك الليلة في تلك المركبة إلى الصباح. الناس الذين كانوا معي في داخل هذا الأتوبيس معظمهم شباب، ذكورا وإناثا، وما أذكر أنني رأيت في سفر من الأسفار في مركب شباب مسرفين على أنفسهم، زائغين تائهين مثل هؤلاء الشباب. نعم، الكلمات التي كانت تخرج من أفواههم، التصرفات التي كانوا يتصرفون بها، وكانهم كانوا في رحلة يبدو نحو ذلك. نعم، شيء غريب. في الصباح الثاني غامر سائق هذا الباص بنا، والثلج يهمي، ولم يعد هنالك فارق بين السماء والأرض، تنظر من خلال نافذة السيارة فلا تجد إلا كرة بيضاء، هذا هو الكون، كرة بيضاء، نعم، تمازج داخل هذه الكرة السماء بالأرض بالغيوم بالثلج، كل شيء واحد. وفي هذا الجو أخذ السائق يسير، كانت السيارة أشبه ما تكون بالسكران المترنح، نعم، يترنح يمينا وشمالا، يعني سرعة 10 كيلو 20 كيلو في الساعة، والسيارة تترنح، وننظر يمينا وشمالا، وجدنا حوادث في تلك الفترة. نظرت إلى هؤلاء الشباب الذين ضربوا المثل الذي لا أذكر نظيرا له في الفسق والكلمات النابية وما إلى ذلك فيما بينهم طبعا، وإذا بهم أصبحوا متبتلين خشعا ملتجئين إلى الله سبحانه وتعالى. قام واحد من أولئك الشباب اللي كان أكثرهم يعني نشاطا وفسقا ونحو ذلك، قام يتوسط المركبة الباص وقال يا أخواننا نحن 40 راكب، 40 دعوة مستحيل كلها يعني ترجع، 40 دعوة إلا دعوة منها تستجاب، خلينا ندعي الله عز وجل، خلينا نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. صفنتي، تذكرت قول الله سبحانه، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فأنت هذيك الساعة شكرا عم تتجه إلى الله عز وجل عند الخوف، لما راح الخوف رجعت الرعونة، رجعت النزوات، رجعت الأحوال. وهكذا تحول هؤلاء الشباب ذكورا وإناثا إلى متعبدين، إلى ملتجئين إلى الله سبحانه وتعالى، إلى أناس نعم يتذللون ويسألون الله الفرج ويسألون الله عز وجل اللطف، إلى أن وصلنا إلى مشارف دمشق، الشمس ظهرت والخطر انجاب، نعم، وبدأت السيارة تمشي على طبيعتها شيئا فشيئا، وإذا بهؤلاء الشباب يعودون شيئا فشيئا إلى ما كانوا عليه، الضحكات، النكت، الكلام. هذا شيء عجيب، يعني يدل على أمر غريب، لطف رب العالمين. وكان رب العالمين يرانا يقول شو هالتقلب هذا عندكم؟ جميل بالإنسان لما بيلتجئ إلى الله في ساعة الشدة أنه يعرف فضل الله لما بتروح الشدة. أنا التجأت إلى الله في حالة الشدة، تمام، طيب راحت الشدة ما عاد بشكر، صار إجا دور إيش؟ دور الشكر. إذا دور الشكر مفروض أن يقول يا رب لك الشكر، يا رب كيف استجب دعانا وفرجت عنا، فلك الفضل ولك الشكر على هذا كله. أما أن يعرف العبد ربه في الشدة وأن ينساه ويسدل بينه وبين الله حجابا عند الرخاء، هذا لؤم، هذا لؤم. إذا الفطرة موجودة، نعم. ومثل هذا أيضا كلام قرأته لجمال الدين الأفغاني، كان يصدر مجلة اسمها العروة الوثقى، يقول ركب البحر مرة من مرسيليا إلى الإسكندرية سفينة يعني، في الطريق هاج البحر وتعالت الأمواج عن يمين السفينة وشمالها، وبدأت السفينة تميل، نعم، وأصبح الركاب في حالة خطر. يقول كان ركاب هذه السفينة خليطا من فئات شتى ومذاهب شتى وأديان شتى، وكان أكثرهم يعني لاهين ساهين، يعني السكر وما إلى ذلك، يعني سفينة كبيرة جدا. عندما نعم ظهر الخطر وبدأت السفينة نعم تتحرك، نعم، في أحضان الأمواج مضطربة هائجة، تعلو آنا وتخفض آنا، نعم، والخطر اشتد فعلا. يقول نظرت وإذا بكل هؤلاء الناس أصبحوا يلهجون بنداء واحد، أديان مختلفة، مذاهب مختلفة، كلهم صاروا ينادوا الله. نظروا فوجدوا الشخص الوحيد الذي تتجلى، يعني يتجلى مظهر الإسلام فيه ومظهر الدين، هو جمال الدين الأفغاني، معروف بلحيته الوافرة وعمته ومظهره وجلاله هكذا، نعم، أحدق الجميع به وطلبوا منه أن يقودهم في دعاء ضارع إلى الله سبحانه وتعالى. يقول وبدأنا ندعو الله عز وجل، لم أجد وحدة الأسرة الإنسانية في يوم من الأيام بشعور نابض واحد مثل ما وجدت هذا النموذج من الأسرة الإنسانية في تلك السفينة. نعم، غابت الأديان المختلفة، غابت المذاهب المختلفة، غابت الحاجة إلى الفسوق والسكر وما إلى ذلك، وبدأ الكل يستنجدون بالله، الفطرة واحدة، الفطرة الإيمانية جمعتهم. بعد قليل انجابت الأخطار وعاد البحر إلى هدوئه، وعادت السفينة تمخر عباب البحر بشكل آمن مطمئن، شيئا فشيئا رجع كل إلى شأنه. نعم، كل هذا دليل على ماذا؟ على هذه الفطرة. طيب، إذا هذا معنى الشطر الأول، إلهي إن ظهرت المحاسن مني فبفضلك ولك المنة علي. أصحيح هذا الكلام أم لا؟ باري سبحانه وتعالى أودع بين جوانعك منذ ولادتك ما يدفعك إلى البحث عن الله، وما يجعلك تلتجئ إلى الله، وما يجعلك تسعد بشعورك، نعم، أو بحنينك إلى الله سبحانه وتعالى، الفضل في هذا له. ثم قال وإن ظهرت المساوئ مني فبعدلك ولك الحجة علي. عندما تظهر المساوئ من الإنسان، من أين تأتي المساوئ؟ من نزواته، من رعوناته، من الشهوات المعتاجة بين جوانحه. نعم، وهذه عائدة إلى الإنسان. لكن هذا الكلام ممكن أنه يناقشه كثير منكم فيقول طيب مثل ما الفطرة الإيمانية آتية من عند الله، كمان النزوات ليش منين جاي النزوات؟ من عند الله. والرعونات التي غرست في كياني إنما غرسها الله سبحانه وتعالى، شو الفرق؟ ليش؟ ما الجواب؟ مسألة بدها تفصيل. نزوات الإنسان منين تجي؟ من استكباره، مصدر واحد، من استكباره، عندما يستكبر على الحق. نعم، وبصير بقى بده أنه كل شيء مثل ما هو بده يصير، وما حدا يفرض عليه أوامر، وما حدا ينصحه. نعم، هو حر يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء. نعم، نحو ذلك، هاي هي النزوات والرعونات. طيب مصدر هذه النزوات ما هو؟ الاستكبار. واضح هذا الكلام؟ الاستكبار. الاستكبار في حقيقته من أين جاء؟ لكي نكون دقيقين، الواقع أصل الاستكبار صفة غرسها الله في كيان الإنسان لمصلحة الإنسان. يعني شو هو الاستكبار في أصله قبل ما يتضخم في كيان الإنسان؟ هو عبارة عن شعور الإنسان بالأنا، شعور الإنسان بأنانيته. لابد، هي مهمة، مصلحته ما تتحقق إلا إذا وجد هذا الشعور. جعلك الله تشعر بأنانيتك منفصلة عن غيرك، من أجل أن تحمي ذاتك ضد الأخطار، من أجل أن تحقق لذاتك حاجاتها من طعام، من شراب، من كساء، من مأوى، من أجل أن ترد عن ذاتك السوء الذي قد يراد بك من هنا أو هنا أو هناك. لولا شعور غرسه الله عز وجل في كيانك، نعم، هذا الشعور يفسر بمعرفتك لذاتك واهتمامك لذاتك وعنايتك بذاتك، الإنسان بيروح بيترك نفسه وبيعرض حاله للأخطار، بيعرض حاله للموت، في حين أنه الإنسان مسؤول عن نفسه، مسؤول عن أهله كمان، مسؤول عن أولاده، مسؤول عن أهله، عن زوجته. فالباري عز وجل غرس في كيان الشعور بالأنا، الشعور بالأنا يعني جعلني أحب ذاتي، كن ماشي في الطريق ما بخلي حدا يأذيني، كن ماشي في الطريق لما بلاقي أي خطر دنا إلي أبتعد عن هذا الخطر، هي نتيجة حبي لذاتي. لكن بقى الإنسان بيجي والشيطان بيستغل هذا الشعور اللي هو مهم جدا ومفيد للإنسان، بينفخه بيزيده، بينفخه، بيتحول هذا الشعور إلى كبر، ما عاد بيوقف عند حدود رعاية الذات ودرء الخطر عن الذات والابتعاد عن أسباب الشقاء التي تطوف بالإنسان. لا، بيصير بقى بيشعر بذاته أني أنا أحسن من غيري، بيصير بقى بينتفش بذاته، نعم أنا أعلى من فلان، شو جاب لجاب، نعم أنا أغنى منه، وهكذا ينتقص الآخرين في الوقت الذي يتباهى بنفسه. هالبذرة اللي ربي عز وجل وضعها في كيانك مشان ترعى كيانك، مشان تحمي نفسك من الأضرار، من السوء الذي قد تريك، جيت انت نميتها ونميتها ونميتها، والواقع الشيطان هو الذي نعم استغل هذه الحالة في كيانك، فتحولت هذه النواة المفيدة إلى كبر، فكان ذلك مهلكا بعد أن كان أصله مفيدا ومسعدا. نعم، إذن هالرعونة نتيجة تضخم هذه الصفة التي أعطاك الله عز وجل إياها لترعى بها في ذاتك وكيانك. الشيطان جعلك تحولها إلى الضرر بعد أن خلقها الله لفائدتك. طيب نقول لك أن الشيطان عملها، شو يطلع بإيدي أنا ساوي؟ نعم، سهل جدا، الباري عز وجل أمرنا بالاستعاذة، نعم بالله عز وجل من الشيطان. نعم. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال نعم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. نعم. والباري سبحانه وتعالى علمنا كيف نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فلو أنك التجأت إلى الله سبحانه وتعالى كلما شعرت بتسرب الشيطان إلى كيانك لا أنجدك الله سبحانه وتعالى ولا رد غائلة الشيطان عنك. نعم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى وفي أكثر من موضع يقول الباري هذا الكلام. فهل التجأت إلى الله واستعذت بالله من الشيطان وما أنجدك؟ لا. إذا رأيت المساوئ في كيانك فاعلم أنها نتيجة تقصيرك في حق نفسك. حولت هذا الفضل الذي متعك الله عز وجل به وهو شعور بالأنا من أجل أن ترد عن نفسك غائلة المكروه والأخطار التي يمكن أن تطوف بك والضرر الذي يمكن أن يسري إلى كيانك. لازم تعرف حالك أنه أنت منفصل عن الآخرين وأنت لازم تعمي حالك. جيت حولت هذه النعمة إلى نقمة عندما تركت الشيطان ينمي هذه الصفة ويحيلها إلى استكبار على الآخرين ومن ثم استكبار على الله عز وجل. طيب الشيطان عمل لك أنا شو ذنبي؟ نقول استعين بالله. استعذ بالله سبحانه وتعالى فإنك إن استعذت بالله سبحانه وتعالى لن يترك للشيطان عليك من سبيل أبدا. إذن كلام ابن عطاء الله في مكانه. إلهي إن ظهرت المحاسن مني فبفضلك ولك المنة علي وإن ظهرت المساوئ مني فبعدلك أنا اللي أجرمت بحق نفسي ولك الحجة علي. لا يوم القيامة ربما يأتي العبد فيقول يا رب أنت سلط الشيطان علي والشيطان خلاني ارتكب كذا وكذا وكذا وكذا. ولما سلط الشيطان علي ما كنت عملت العمل. إذا أنا ملزم حق على الشيطان اللي سلطه علي. الحجة هي داحضة. الجواب واضح. الباري سبحانه وتعالى يقول له ألم أقل للشيطان وأسمعك كلامي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ليش ما فهمت معنى كلامي هذا للشيطان؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي إن الذين تحققوا بمعاني العبودية لي إن الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون تذكروا عبوديتهم لله والتجهوا إلى الله عز وجل. لو ارتكبت 1000 معصية وتذكرت عبوديتك لله سبحانه وتعالى وفررت من شيطانك ومن معاصيك بصدق إلي لوجدتني غفورا رحيما. ليش ما عملت؟ ليش ما التجأت؟ ما كان بدأ منك التفاتة صغيرة، كان بدأ منك التفاتة. نعم. لكنك نعم عكفت على غيك وبقيت مبايعا شيطانك ولم تتحول عنه. وكان بإمكانك مثل ما بإمكانك تتبع الشيطان بإمكانك شو كمان تستعيذ بالله من الشيطان. بإمكانك أيضا تلتجأ إلى الله سبحانه وتعالى، تلتجأ إلى الله بس برغبه وبكلامه الباقي على الله سبحانه وتعالى. تقول يا رب أنقذني من الشيطان أنا ما بيطلع بإيدي، لا حول لي ولا قوة إلا بك يا رب، يا رب نجني من براسنه. الباري عز وجل بيقول لك لبيك. فلا حجة للإنسان الذي يقول نعم الشيطان هو اللي خلاني انحرف وخلاني ارتكب وانا شو بيطلع بايدي ولو والله ما سلط الشيطان عليه ما كان صار اللي صار. لا، سلط الله عليك الشيطان لتفر منه الى الله. الباب الذي يجعل الشيطان يتحكم بك هو هذا، لكن الباب الاخر الذي تستطيع ان تفر منه الى الله هو هذا، وهذا ايضا مفتوح. ليش عرفت تدخل من الباب وما عرفت تدخل من الباب؟ وكلاهما مفتوح أمامك. ثم يقول: يا نفسي وقد توكلت لي. الباري سبحانه وتعالى يقول: نعم، إن وليي الله الذين آمنوا وهو يتولى الصالحين. نعم. ويقول الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ويقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. فالباري سبحانه وتعالى أعلن لعباده أنه وليهم. شو يعني وليهم؟ يعني هو بيتولى شؤونه، وأعلن لهم أنهم إن ركنوا إليه نعم واتكلوا عليه فإنه هو حسبهم، يكفيهم من كل شيء آخر. إذن وليك من؟ الله سبحانه وتعالى، وهو المتكفل بكل شؤونك وبكل ما أنت محتاج إليه. طيب، فمعقول أن الباري عز وجل يكلني إلى نفسي وقد عرفت أنه ولي، وعرفت أنه المتكفل بشأني، وأنا أقر بهذا وأعترف؟ لا أبدا، مستحيل. نعم. والإنسان بكل الأحوال حتى لو ما عرف ربه، من الذي يطعمه؟ من الذي يسقيه؟ من الذي يحميه من آفات لا حصر لها ولا يمكن الإنسان أن يعدها؟ طيب، هو الله سبحانه وتعالى. فمن هو هذا الذي يعني بوسعي أن يتكلف ويتنطع ويقول: أنا أدبر لنفسي، نعم أنا دبرت لنفسي هذا الأمر، أنا فعلت كذا وكذا وكذا وكذا؟ لا تدبر لك أمرا، نحن أولى بك منك. تروح تشتغل تعمل وتكدح، ولكنك تعلم أن عملك هذا تنفيذ لأمر أمرك الله به، كما نفذت مريم أمر الله بأن تهز جزء النخلة، جزء النخلة مثلها ما بيتحرك، نعم مجرد وصفة. لكن من الذي يطعمك؟ من الذي يسقيك؟ من الذي يشفيك إذا مرضت؟ هو الله، كما قال سيدنا إبراهيم. نعم. إذا فالباري سبحانه وتعالى هو المتوكل عنك، هو المتكفل بشأنك. فإذا أنت تقول: يا رب معقول أني أنا أعتمد على حالي بقى؟ ليش أعتمد على حالي؟ مو أنت المتفضل علي، وأنت عم تمشي سفينتي كما تشاء، وأنا متكل عليك. بس تقول أنا متكل عليك بصدق، بيقول لك رب العالمين: خلص خلص وصلت لبر الأمان. نعم، هذا معنى كلام ابن عطاء الله. لكن المؤمن لازم يكون عنده هالعقيدة، يكون عنده هالعقيدة. كنت قد ذكرت لكم قصة ذكرها والدي رحمه الله تعالى. كل رجل من الصالحين هاجر إلى قرية من القرى أو مدينة من المدن لا أذكر، وأصبح يخشى مسجدا قريبا من المنزل الذي كان هو فيه. تعرف من خلال تردده على ذلك المسجد على إمام المسجد. نعم، صار في معرفة بين إمام المسجد وبينه. جلس إليه مرة الإمام وسأله عن حاله وعن موطنه الأصلي وما إلى ذلك، وسأله عن مصدر رزقه. قال له: يعني إنه مصدر رزقك منين؟ قال له: والله الله عم يدبر، الله عم يدبر. سكت. نعم. بعد أيام أيضا حصل لقاء بينه وبين هذا الإمام في جلسة، في لقاء، في دعوة، لا أدري. نعم، عاد الإمام يسأله ويستوضحه. نعم، من أين يأتيك رزقك وكيف تعيش؟ عاد فقال له كما قال في المرة الأولى: الله سبحانه وتعالى لا ينساني. مرة ثالثة كذلك حصل لقاء، وجلس الإمام إلى هذا الإنسان الصالح، رجع يقول له: مالك اللي بقى يعني كيف حياتك ورزقك؟ قال له: والله في واحد متكفل لي انه كل شهر يعطيني 4 ليرات ذهب. قال له: هلا اطمئنيت يعني؟ قال له: شوف يا شيخي، انا بدي اقضي كل الصلوات اللي صليتها وراك. كنت عم اقول لك انه الله عم يدبرني والله ما بينساني. ما صدقت، ما اكتفيت. لما قلت لك زيد من الناس، فلان من الناس، ايه متكفل انه كل شهر يبعث لي اضع لي ردها فاني. اذا انت لا تؤمن بالله، انت تؤمن بما بالناس، انت لا تعلم ان الله هو المتكفل لعباده. نعم. فابتغوا عند الله الرزق، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طيب، هذا ما يقوله ابن عطاء الله. فأنا لما كنت أجير ولا كنت موظف ولا شو ما كنت، كون صانع زارع، لازم أقول مثل ما عمله ابن عطاء الله: يا ربي أنا أجي أطرق أبواب الناس وأنت المتكفل لي في رزقي، حياتي منك، عافيتي منك، أكلي شربي منك، عم تزقني مثل الطير ما بيزق الطير الصغير وقت بيجي بيجيب الأكل الشغلة الحشرة بيدخلها بمنقار أولاده. تماما هكذا ربك سبحانه وتعالى يعطيك، بلا تشبيه يعني. نعم. فهذا ما ينبغي أن يقوله الإنسان إن كان فعلا مؤمنا بالله عز وجل، ما إذا ما كان مؤمن هذا شيء ثاني. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا، اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما حمدا يبقى ولا يزيد. اللهم أنت ربنا، أنت خلقتنا، أنت تهدينا، أنت تطعمنا، وأنت تسقينا، أنت تميتنا، وأنت تحيينا، عليك توكلنا وإليك أنبنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه أداء، وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور. اللهم أنت ربنا ونحن عبادك، نلتجئ إليك يا ذا الجلال والإكرام، ونفر إليك من شر أنفسنا ومن شر شيطاننا، فأعذنا اللهم من شر أنفسنا، وأعذنا اللهم من شر شيطاننا، وخذ بنواصينا إلى ما يرضيك، واصرفنا عما لا يرضيك، وأدم علينا عين عنايتك، واسترنا بسترك الجميل يا رب. طهر قلوبنا من محبة الأغيار، طهر قلوبنا من التعلق بما بسواك، اجعلها أوعية لمحبتك، اجعلها أوعية لمهابتك ومخافتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك يا ربي أن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن يا رب العالمين. يا رب نسألك أن تجعل هذه البلدة التي باركتها والتي أعلنت عن مزاياها في محكم تبيانك، نسألك اللهم أن تجعل هذه البلدة بلد آمن، مطمئنة، رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا ربي من أراد هذه البلدة بسوء في دينها أو دنياها فاقسم عاجلا غير آجل، خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. احمي هذه البلدة بحمايتك، احمي هذه البلدة من كل سوء يا ذا الجلال والإكرام، اجعل هذه البلدة وأهلها متوجين بتاج شريعتك، بتاج دينك يا رب العالمين. هيئ للنشء في هذه البلدة أسباب التربية الإسلامية الصحيحة يا رب العالمين. أبعدهم يا ذا الجلال والإكرام عن سائر الأخطار، أبعدهم يا ذا الجلال والإكرام عن أسباب الفسوق، عن أسباب العصيان يا أرحم الراحمين. حقق البركة التي أودعتها في هذه الشام، واجعلها سرا من أسرار صلاح عبادك في هذه البلدة يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا من هو بحالنا عليم. يا رب أصلح قادة المسلمين، يا رب وجه قلوبهم إلى ما يرضيك، يا رب اصرفهم عما لا يرضيك، يا رب أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. استجب اللهم دعاءنا، حقق اللهم رجاءنا، أسألك مرة أخرى يا ذا الجلال والإكرام أن تكرم طلابنا وطالباتنا شبابنا وفتياتنا بالنجاح في دراساتهم وفي امتحاناتهم، واجعل عملهم خالصا لوجهك، سيرهم في طريق مرضاتك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام اجعل مدارسهم خالية عن الشوائب، اجعل مدارسهم سبيلا للسير إلى مرضاتك يا رب العالمين. توج مدارسهم بتاج المعرفة التي تقربهم إليك، اجعل هذه المدارس على اختلافها متوجة بتاج القرب إليك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام احمي مؤسساتنا التعليمية كلها من كل سوء، احميها من كل سوء يا رب العالمين. يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الجود والإكرام، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.